حكى على جمهور قاسي شايب مخرف اسمه توغاشي سلك لنا دايما عالماشي أبلع تسلعي مع كوسكاجي مانجاكا على جمهور قاسي شايب مخرف اسمه توغاشي سلك لنا دايما عالماشي أبلع تسلعي مع كوسكاجي لي الدين زعلان من واحد ما هو داخل راسي ما في أحد رافع ضغطي غير اللي اسمه توغاشي عايش ماشي يتبختر أنا تحسر هو يتعنتر لا ترفع لي ضغطي أكثر قل لي متى بتنزل هنتر إكس هنتر لا تقول لي مريض تعبان عارفين حركاتك ما بنصدق هالكلام من زمان ما بتحس مرة مصدع مرة مغص طفشت وانت بتماطل أبلع على راسك كس يا حضرة البعوصة اكتب ليش ما تقدر تجر لو كلامك زي فعالك ضحي زي ما ضحى نيترو والمختفي عن الكون وريني عزيمة جون قوة عائلة الزولدك كيرو والباقون علقتنا في القصة فجأة بكل بساطة تسحب يا انك قاعد تستغبي او مسوي فينا مقلب هازولت من هذا الكاتب باخذ رحلة على اليابان اطارد وراها بنفسي لن خلص الكلام مانجاكا على جمهور قاسي شايب مخرف اسمه توغاشي سلك لنا دايما عالماشي أبلع تسلعي مع كوسكاجي مانجاكا على جمهور قاسي شايب مخرف اسمه توغاشي سلك لنا دايما عالماشي أبلع تسلعي مع كوسكاجي اوه مجموشي داري تسكا الو توغاشي ها توغاشي هاي توغاشي ده بدو داري كيبي ممكن اعرف متى بتكمل الانمي تراك زودت امها اقسم بالله من زمان نستنى الانمي ينزل وانت قاعد تدلع علينا انمي هنتر يا اخوي هنتر هنتر لا تسوي مجنون على مخي هنتر ايه كح كح ترى شايفينك في احتفالات يا كذاب افا قفل فوجهي كنترول نزل واحد كورس مانجاكا على جمهور قاسي شايب مخرف اسمه توغاشي سلك لنا دايما عالماشي أبلع تسلعي مع كوسكاجي مانجاكا على جمهور قاسي شايب مخرف اسمه توغاشي سلك لنا دايما عالماشي أبلع تسلعي مع كوسكاجي